عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Od Ibn Omera, radi Allahu anhu, prenosi se da je kazao: Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, uzeo me je za ruku i rekao: budi na ovom svijetu kao da si stranac ili putnik. A Ibn Omer, radi Allahu anhu, je imao običaja reći: kada zanoćiš, ne očekuj sabah, a kada osvaneš, ne očekuj večer. Od svog zdravlja uzmi za svoju bolest, a od svog života za svoju smrt. Ovu predaju bilježi Buhari.